يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. طلع في بيان زكاة النوع الثالث مما تجب به الزكاة وهو النقد، فقال وفي 200 درهم شرعي، 200 درهم فضة وكل درهم شرعي وهو ما يساوي 600 جرام، 600 جرام فضة، عنده 600 جرام فضة يزكي، عنده أقل منها لا زكاة عليه. وهي الدرهم المصري لكون كبارها 185.5 وثم درهم أو 20 دينارا، إذا عنده دراهم قيمة 20 دينار ذهب أي يزكي، إذا كان عنده أقل من 20 دينار يعني أقل من 85 جرام لا زكاة عليه. أو مجمع منهما يعني من الذهب ومن الفضة يضمهم بعضهم بعض إذا لحقوا للنصاب الزكي بها إصاحة بالجزء دراهم هو مراده بالجزء يعني تجزئة والمقابلة لا بالجودة والرداء والقيمة، فلا زكاة ب200 درهم و5 دنانير لجودتها قيمتها 100 درهم، إذا راعوا 10 دنانير ما راعوش إذا كان 5 دنانير ولكن الجودة بتاعها غالية وجودة 10 راعوش الجودة بالله. وش قال؟ قال ربع العشر. ربع العشر هذا مبتدا خبره وفي 200 درهم في 200 درهم ربع العشر يخرج ربع العشر، ربع العشر هي ربع الأربعين، ربع الأربعين من كل 10 جزء جزء العشر ها؟ لا لا أجمعهم من 10 جزء من 20 جزء ومن 30 3 من 40 جزء من 40 عند 40 مليون مليون خمس مليون ربع العشر. وأشعر باقتصاره على الورق والذهب أما هذا اللي فيه من زكاة أنه لا زكاة في الفلوس النحاس وهو المذهب، ولكن هذا في الوقت اللي كانوا يتصرفوا بالذهب والفضة في السوق، يشري سلعة ويسلكوا بالذهب والله بالفضة، ولكن ذكرها لنا الفلوس والكاغط هذو اللي قائمين مقام الذهب والفضة، مقام الذهب والفضة أوراق نقدية أوراق نقدية. قال رحمه الله وإن لطفل أو مجنون. وإن كان كل من الدراهم والدنانير لطفلين أو مجنونين يعني زكاة تجب ماشي على البالغ برك، تجب حتى على الصبي وعلى المجنون لأنها من ذا خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، لأن الخطاب بها من ذا خطاب الوضع، والعبرة بمذهب الوصي في الوجوب وعدمه. إذا كان مذهب أبي حنيفة يقول لا تجب عليه الزكاة بمذهب الوصيف الوجوب عدمه، لا بمذهب أبيه ولا بمذهب الطفل. ما سيطره ولا كان حنفي ما يزكي زين. هل أو نقصت أو برداءة أصل أو إن نقصت العين في الوزن نقصا لا يحطها من عن الرواج كحبتين أو حبتين يزكي ولو كان نقصت، أو نقصت في الصلة هذه إذا كان نقصت العين في الوزن نقصا يعني لا يحطها عن رواج كحبة واحدة، أو نقصت في الصفة برداءة أصل من معدنها يزكيها، أو نقصت في الواقع بسبب كمالها بالظاهر بإضافة من نحو نحاس وهي المغشوشة، أوكي بحضرك الذهب راح عيار 21 وعيار 18 وعيار 21 ولا عيار 18 راح فيه مخلط شوي مخلط ولهذا راح منهم بقول 89 زكاة تجيب في 89 85 إذا كانت صافية سنزيدوا هذه الزيادة الزيادة هذه به تتكامل مع بعض كنا نجدوا لها شيء بس بعضها بعض قال رحمه الله وراجد ككاملة وإلا حسب الخالص إذا كان نقصد بإداءة أصل أو نقصد في الواقع بسبب كمالها بظاهر بإضافة شيء وراجد كل واحدة من ناقصات من نقصة الوزن ومن المضافة في التعامل ككاملة يعني عاد فيما كاملة حتى إذا نقصة فتجب الزكاة قال وإلا حسب الخالص ككاملة وإلا حسب الخالص ككاملة فتجب الزكاة وإلا بأن لم تعرج في الأسواق الكاملة حسب الخالص حسب غير خالص على تقدير التصفية في المضارع لأن بلغ نصاب الزكية وإلا فلا وأما ناقصة الوزن فلا زكاة فيها قطعا يعني ناقصة في الوزن من حقيقة 85 غرام فلا زكاة فيها وذلك أن الناس يقول ياسف ميزانه وعنده مال مال يعني بي لا مال يضموش وأما ناقصة الوزن فلا زكاة فيها قطعة كعشرين دينار وزن كل واحد منها نصف دينار شرعي حتى يكون النصاب بأن تبلغ 40 منها 40 درهم زين وأما رديئة المعدن رديئة في المعدن تحرك المعدن الكاملة وزنا في الزكاة فيها قطعا وإنما الرداء من المعدن انتهى وإلا تخرج ولا يقال فيها خلوص إذ ليس فيها دخيل حتى تخلص منه يعني أصل هذا هو فقوله هو راجد ككامل راجع في الطرفين وقوله هو إلا حسب الخالص راجع للأخير ما قال رحمه الله إن تم الملك وحول غير المعدن هذا شرط الزكاة وأشار لشرط وجوبها في الحين بقوله إن تم الملك إذا كان الملك تام وهو مركب من أمرين الملك وتمام الملك فلا زكاة على غاصب إذا كان هو غاصب لا زكاة عليه ومتاقد لقاطة رأى عنده ينتظر في اللي حتى يقول لي هم لعدم الملك ولا على عبد لأن العبد لا يملك وأمره لسيده وما دين إذا كان ما دين عنده مبلغ فيه النصاب ولكن رأى عليه الدين فلا زكاة عليه لعدم تمامه فليخرج له المنمو فلا سيده إذا ما يسمى ما عندوش قال وحول غير المعدن وتم حول غير المعدن وتم حول يتم الحول ولكن هذا في غير المعدن والركاز الركاز وأما هما في الزكاة بالوجود وجد الركاز هذا تعتها بزكاة فركاز وبإخراجها وتصفيته في المعدن إذا كان معدن تعذب ومخلط بالتراب ومخلط يصب يخرج الزكاة يستناش ولا حول ما قال رحمه الله وتعددت بتعدده في مودعة وتعدد الزكاة على الملك بتعدده سلام ورحمة الله تتعدد الزكاة على الملك بتعدده بتعدد الحول هاي الحول في عين مودعتين في عين رحمة ديرها وديها قبضها المالك بعد أعوام فإنه يزكيها لكل عام مضى بعد قبضها إذا هي مدة حضر كل عام. قال رحمه الله ومتجر ومتجر فيها بأجر لا مقصوبة. وفي عين متجر فيها دراهم راح يتجر فيها بأجر ولا بغير أجر ويزكيها وهي عند التاجر إذا طهر يعني الواحد راح يخدم بها هم العمل عم يزكي وهي عند التاجر راح يخدم هو بها بالنصف حيث علم قدرها وكان مديرا ما هو شيء محتكر ولو احتكر التاجر فإن لم يعلم قدرها صبرا يعني زين. قال لا مغصوبة ومدفونة وضائعة. لا عين مغصوبة فلا تتعدى الزكاة بتعدد الأعوان مغصوبة من بعد وجدها عند الغاصب ما نقولوش زكيها قعد عنده سنين عند الغاصب لا زكيها لعمر. لا مغصوبة فلا تتعدى الزكاة بتعدد الأعوان وإنما يزكيها لعمر واحد بعد قبضها ولو رد الغاصب ربحها معها. قال ومدفونة ولا مدفونة بصحراء أو عمران ظل صاحبها عنها دسها دخزنها وعرفش مضربها حوش حوش ولو بعد تعوامه بعد ما اهتدى إليها وشبتها هذه زكيها. لا مدفوعة بصحراء أو عمران ظل صاحبها عنها ثم وجدها بعد أول فتزكى لعام واحد زكى قد عام عوش كما بقينا كل عام لا لا هذا عنده ذهب عنده ذهب والله فضة والله ذهب كارب واخزنها بمضرب ومن بعد تلفها الصحراء هذا ما عرفش مضرب وبعد تعوان بها وجدها يزكيها لعام واحد يزكيها لعام واحد. قال رحمه الله وضائعة كان واحد يعني مغفل هكذا وعنده دراهم إلا لو راح خزنهم في المغرب وقابل قال لا نديرهم على حساب السحابة هذه لا ما على حساب السحابة ليش السحابة معرفة قوي ثم مدفونة وضائعة سقطت من ربها سقطت من ربها ثم وجدها بعد عوام فتزكى العامة ولو سقطت ما لم ينوي انتقض تملكها لأنه كان يقع وخطاق وتملكها ثم يبرع عنها عام من يوم نولى التملك فإنها تجب على المنتقض وتسقط عن ربها المنتقض إذن هو تسقط ثم قال الله ومدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان ولا في عينين مدفوعة قراراً عنده المال ودفع الواحد وقالوا بحنا نخدم نوياك انت اخدم الربح بينات على أن الربح للعامل ولكن طهلوا قالوا أرى الربح عليك هاي بلا ضمان وما يكشن ضمان إذا خسرت الله بلا ضمان عليه في مثل منها فيزكيها لعامل واحد بعد قبضها علاش خاطر ما عندوش فايدة فيها هو الزكاة تجب في النمو وهذا راه عطاها الواحد يخدم بها وما قالوا جيب لي الربح والله فيزكيها لعام واحد كي يرتاح وشغال بلا ضمان عليه في مثلها منها فيزكيها لعام واحد بعد قضيها إن لم يكن مديرا وإذا كان مدير فلكل آمن مع ما بيده حيث آلين بقاها فإن كان على أن الربح لربها فهو قوله ومتجر فيها بأجر زكيها على كل عام وإن كان على أن الربح بينهما فهو قوله الآتي والقارض القراض الحاضر يزكيها ربه إن أضرها يكين شر وإن كان على أن الضمان على العامل في الحكم كما في المصنف إلا أنه خرج عن القراض إلى القرض. وقال رحمه الله ولا زكاة في عين فقط ورثت إن لم يعلم بها أو لم توقف إلا بعد حول بعد قسمها أو قبضها. ولا زكاة في عين فقط ورثت، ورثها مولها مات المورث مات ورث هذاك الورث، في عين فقط ورثت وأقامت أعواما، والوارث ما سمعش بها وما عندش خبر بالميراث هذا إن لم يعلم بها. أو من معنى الواو أيوة لم توقف، ألم يوقفها حاكم للوارث؟ لا، إذا كان وقفها الحاكم للوارث وحطها عنده وكذا فهي تم تزكى، ولم توقف أي لم يوقفها حاكم للوارث دائما إلا بعد حول يمضي كفاة العام اللي مات المورث ما اسمعه تمضي بعد رسمها بين الورثة إن تعددوا، هذاك لا زكاة بها، يستقبل بها كأنه هذاك ورث اسمعه وهذاك بين الورثة إن تعددوا أو بعد قبضها ولو بوكيله فإن علم بها، إذا سمع بلي راه عنده ميراث وما راح يصير بها، أو وقفت والله وقفها الحاكم زكية لماضي الأعوام من يوم الوقف أو العين. يقول لك الكينة ما قسموهاش، ها الكينة والورثة قد ما زكوا يكوا لأنه نصاب زكي صار يسمى راه في متناول يديه، فهم ما نحبش شغلة تعرفوا بالله خلق بيهم ويحتاج تمخل بيهم ونبقى بين وبين ما خلق بيهم ولو خليهم عندك لا يحتاج تمخل بيهم يزكي هذاك يزكي يأتينا مقراض الحاضي ويزكي ربه. وهذا التفصيل أيضا معتمد أن العين الموظوفة فائدة يستقبل بها حولا بعد قضيها، وسيصرح به المصنف قضيه واستقبل بفائدة في الكتاب، واحترز بقوله هي فقط عن الحرف والماشية، فقد سبق الكلام عليهما. وقال رحمه الله ولا موصى بتفرقتها. ولا زكاة في عين موصى بتفرقتها على معينين، هكذا الزكاة تقسمها على فلان وفلان، ومر عليها عام بيد الوصي وما قسمهاش تمر عليها عام كذا حولون قبل التفريقة، وما تنوصي قبل الحول لأنها خرجت من الوقية بموتي وأعطاها الواحد بها يقسمها، وهذاك السيد ما قسمهاش حتى أكمل العام ومولها مزرعة حي وما في آخر العام مفروض وش مولها زكيها لأنها خرجت خرجها وخلاص أو شو مطالب بزكاته. فإن فرقت بعد الحول وهو حي زكاها على مكيه إن كانت نصابا ولو مع ما بيده، ولا يزكيها ما صارت له إلا بعدها حول يقضيها لأنها فائدة. وأما الماشية إذا أوصى بها قال هذه الماشية أعطوها لفلان وفلان وفلان ومات قبل الحول فلا زكاة فيها إن كانت لغير معينين، وإلا زكيت إن صار لكل نصاب من هذوك المصارف لماضي الأوان كأرضها. وأما الحرث ففيه تفصيل تقدم عند قوله والنفقة على الموصلة المعينة. قال رحمه الله ولا مال رقيق، ولا في مال مدي ولا في مال رقيق. المال الرقيق يعني رقيق هو وماله سيده ما يعتبرش ملك كمكاتب لعدم تمام ملكه، ولو كان يكون مكاتب فإن انتزعه منه سيده استقبل فيه سيد والذي يستقبل فيه إن انتزعه منه سيده استقبل فيه سيد. زين. قال ومدين، ولا في مال مدين. مال مدين إن كان المال عينا هو فيه الدين وعنده نصاب هاي ما يزكيش لأن المال الذي بيديه ليس له صاحب الديون. إن كان المال عينا كان الدين عينا أو عرضا حالا أم أجلا وليس عنده من القروض ما يجعله فيه زي إذا كان عنده أموال أخرى يزكي المال هذا كله عنه حتى وراء ما يسأله الناس لأنه قادر يسلك الدين من جهة أخرى. قال رحمه الله وسكة وصياغة وجودة ولا زكاة في قيمة سكة وصياغة وجودة كما لو كان عنده 15 دينارا ولسكتها سكة حملها أو صياغتها مخدومة أو جودتها تساوي النصاب فلا زكاة بها لأن أقصى النساء وإن كانت غالية في الصنعة هذا زكاة عليه وكذا لو كان عنده نصاب بما نكر يساوي أكثر فلا زكاة على الزيت. قال رحمه الله وحلي وإن تكسر إن لم يتهشم ولم ينوي عدم إصلاحه ولا في الحلي جائز اتخاذه ولو لرجل إذا كان جاي استخاذ الرجل هنا الخاتم الآن والسيف ولا في حري جائز اتخاذه ولو لرجل وإن تكسر إن لم يتهشم فإن تهشم بحيث لا يمكن إصلاحه إلا بسبكة وجبت لحوله بعد التهشم لأنه صار كالتبر سواء نوى إصلاحه أم لا أي كما الحلي اللي يمسوه النساء وتزينوا به لا زكاة فيه ما لم يذكر يعني البالغ في الكثرة مثلا امرأة عندها كيلو ولا زوج ولا زكي هذا خرج على المعتاد اللباس اللي هو يكون مقدر عندها يا؟ يكون مقدر يكون مقدر لا يكون عندها كبار من اللي يديروا تشنتوا فذا يديروا فذا لا يكون تشبه عنا الطب لا وإنت كسر إليه يبدأ 500 قال ولم ينوي عدم إصلاحه والحال أنه لم ينوي عدم إصلاحه إذا كانت كسر هو فيها النصاب وأن كان داير يعني للتزيلون ولا كذا والله ولكن تكسر ومتهشم وما مش ناوي بها يسقموا ويرجعوا زكي هذا فيه زكاة زكاة يخصها في المتهشم أطلقا وتكسر إذا لم ينوي إصلاحه لأن وعدا من الإصلاح أولانية له أيه لرجل قال أو كان لرجل أو كان الحلي جائز لرجل فلا زكاة اتخذه لنفسه كخاتم وأنف خاتم هو يكون تحفظه وأنف وأسنان وحلية المصحف وسيف أو اتخذه لمن يجوز له استعماله كزوجته وابنته بيروس لهم وأمته الموجودات عنده حالة وصالحنا للتزيون هم كبروا وما يزينوا لكبارهم فإن اتخذه لمن سيوجد هذا يزكي سيوجد أو لمن سيصبح لصغاره الآن في الزكاة ولكن محطوط برك السنة يبرو هذا زي الزكاة الشيخ أنه تطلع طفلة صغيرة ذهب إذا سيئوها بالذهب وكل شيء طفلة صغيرة وكان فيه النصاب يولي يزكى قال رحمه الله أو كراء إلا محرما أو متخذا لأجل كراء كان بعض الناس اللي يأكلوا ذهب والفضة في العياش ومتخذا لأجل كراء ولرجل فيما يجوز استعماله للنساء كالأساور على الأرجح خلافا لتشهير الباجي أو إعارة فلا زكاة فلا زكاة فيه زين قال إلا محرما. إلا محرما كالأواني، أواني الهب والله فظهر والمظافر والله ملك حالة يكتروا فيها كحد والمرود ولو لمرأتين هذا فيه زكاة هتوكل محرم لها بيزي. قال أو معدا لعاقبة أو صداق. والله ما مرأة كبيرة وهذا ساتر العقدات وكان محتاجه بيع والله هذا الزكاة فيه زكاة ولو لمرأتين أعدته بعد كبارها لعاقبتها أو صداق لمن يريد نكاحها. قال هذا صداق ليه بنزوج به والله في زكاة. أو كان من يلده به التجارة هذا قال رهنا به التجارة يعني البيع سواء كان لرجل امرأتين في زكاة زكاة. هذا إلا الورصع ما سبحان الله أي يركب شيء دل وإن وصع بجوهرين ففي الياقوت تتخلط ولؤلؤ وزكى الزينة يزكي هذاك المرصع ما يحسبوش يحسب أي وزن ما فيه من عين. إن نزع الجوهر أي أمكان نزعه بلا ضرر وإذا كان ينزع هذاك الجوهر يفسد الذهب أو غرب ويزكي الجوهر زكاة العروض. قال وإلا تحرى وإلا بأن لم يمكن نزعه لا يتمكنش نزعه والله أمكانه ولكن بضرر تحرى تحرى ما فيه من الذهب ويزكي. وفي القضية بركة سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.